لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نبدا ان شاء الله اليوم في بدايه شرح كتاب ايضاح القواعد الفقهيه للشيخ اللحجي. الأسبوع الماضي وقبله قدمنا مقدمة في مسألة القواعد الفقهية وتعريفاتها وفروقاتها عن الضوابط وعن القواعد الأصولية. اليوم إن شاء الله نبدأ في أول الكتاب، وهناك مقدمة للكتاب بس حقيقة لضيق الوقت أنا سأرجئها الآن، سأدخل على القواعد من بداية القاعدة الأولى، والإخوة إما يقرؤون يعني المقدمة ليس فيها شيء يعني، أو ممكن إحنا نسجل يعني نأخذ لها وقت منفصل، بس حتى أنا نطيل في المقدمة أدخل أنا على الباب الأول في القواعد الخمس. أول خذ مقدمة شيء؟ هذه مقدمة لي، لكن الكتاب له صفحة أو صفحتين يعني مقدمة يعني صفحتين تقريبا ممكن تقرأ، ماشي ليس فيهم شيء يعني هو مقدمة، لعل الله عز وجل ممكن نستدركهم يعني في وقت آخر. نقول اسم الكتاب الثاني شرح إيضاح القواعد الفقهية، هو مزين هذا يعني كان يدرس لطلاب المدرسة السلطية في مكة، وكما قلت هو تبسيط لنظم الفرائد البهية الذي هو شرح لأشباه النظائر للسيوطي. فهذا النثر هذا اللي هو شرح إيضاح القواعد الفقهية للحجي هو تبسيط لهذا النظم الذي فيه أبياته، وجعله نثر حتى يسهل على الدارسين فيه. الفرائد البهية بالدال، الفرائد البهية الذي هو أبيات على شرح الأشباه والنظائر للسيوطي. حاول تجيبه من عمر أزهر إن شاء الله. إن شاء الله لم يكن أنا عندي المصور حقيقة ممكن تصوروه، لكن سأعطيك الطبعة وتحاول تأتي به إن شاء الله، لم يكن فممكن نصور. طيب جيد إن شاء الله نبدأ بتوفيق الله عز وجل. الباب الأول في القواعد الخمس البهية التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. قال: أي الشؤون مرتبطة بنياتها. والأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية. قال أبو عبيدة: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منهم. واتفق الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وأبو داود والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم، ومنهم من قال ربعه. ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه. فالنية أحد أقسامها الثلاثة، وأرجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حديث النية يدخل في 70 بابا. قال السيوطي: وهذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا، من ذلك ربع العبادات بكماله كالوضوء والغسل فرضا ونقلا ومسح الخف في مسألة الجرموق والتيمم وإزالة النجاسة على رأي وغسل الميت على رأي والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة وغيرها والصلاة بأنواعها القصر والجمع والإمام والاقتداء وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة على رأي والأذان على رأي وأداء الزكاة واستعمال الحلي أو كنزه وصدقة التطوع والصوم والاعتكاف والحج والعمر والضحايا والنذر والكفارات والجهاد والعتق والتدبير والكتابة والوصية والنكاح والوقف وسائر القرب، بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى. كذلك قال: كذا قال، فإن أراد الثواب الكامل فلا بأس، وإلا فهو ضعيف بناء على ما رجحه الشيخ زكريا. ثم عدد جملة من الأبواب أيضا كالبيوع الطلاق والظهار وغيرها، ثم قال فهذه 70 بابا أو أكثر دخلت فيه النية، فعلم من ذلك فساد أو فعلم من ذلك فساد قول من قال بأن مراد الشافعي المبالغة. انتهى إلى هنا قول المصنف. و بداية يعني هو نتكلم عن القاعدة الأولى وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. سنشرح أولا معنى كلمة الأمور بمقاصدها، ثم يعني ندخل على بيان بعض الأمور إلى ما توقفنا عليه في قول المصنف، وبعض الكلمات اللي ذكرها في اللي قرأته سنبين فيه بعض الإشكاليات التي في بعض هذه الكلام، وإن كان كله متوطئة يعني ليس فيه مسائل، ولكن أولا نبين قول المصنف القاعدة الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا من القواعد الخمس الكبرى، كما قلنا لأن القواعد الكبرى خمس، هذا أجمع عليها أهل العلم، وهناك قواعد أخرى اتفق عليها قد تصل اتفق عليها بينهم إلى 40 قاعدة، ثم هناك اختلاف بين المذاهب على قواعد واختلاف بين المذهب الواحد أيضا على قواعد. نبدأ أولا بهذه القاعدة الكبرى قاعدة الأمور بمقاصدها. قال فيها تاج الدين ابن السكي والأرشق والأحسن من هذه التسمية أن يقال إنما الأعمال بالنيات، يعني بعض أهل العلم من كما قال ابن السكي يعني إذا قالوا إذا كانت القاعدة ترجع لدليل نص من الكتاب أو من السنة فالأجمل والأرفق والأحسن بأنك والأرشق أنك تأتي بلفظ النص سواء كانت آية أو نص أو كانت حديث، لأنك عندما تقول أمور بقصيدة تحتاج إلى أن تستدل بالدليل على هذه القاعدة، لكن عندما تقول إنما الأعمال بالنيات فقد جئت بالقاعدة والدليل. فهذا يعني وهذا لا شك بأن كلام الوحي الوحيين سواء الكتاب والسنة أرشق وأجمل وأحسن من أن تأتي بكلام البشر، لذلك بعضهم كان يعتقد ان هذه القاعده بعض في بعض الكتب يقال انما اعماله بالنيات وهو المقصود بها، ولكن هو اعترف على يعني او اصطلح عليه عند الجمهور بالامور بمقاصدها، وبعضهم كما قلنا يعني يبين بانه يريد ان ترجع الى الحديث انما الاعمال بالنيات. الامور هو جمع امر، الامور جمع امر، وهذه القاعده جمله اسميه الامور بمقاصدها، هذه جمله اسميه. والامر له حقيقة في اللغة عند أهل الأصول، وهو بمعنى أنه طلب الأمر طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى، صحيح؟ هذا أو على طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني كما يقال هذا معنى الأمر في اللغة الاستعلاء، يعني من الأعلى إلى الأدنى، هذا الأمر في اللغة أو في الأصول أصول الفقه، لكن هذا هنا ليس مقصودا، لأن هذا تعريف الأمر الذي قلناه لا يجمع على أمور، يجمع على أوامر، فهذا الأمر عندما يجمع يجمع على أوامر، وأما هنا الأمور هذه ليس المقصود بها هذا الأمر، هذا الذي قلناه ليس المقصود به الأمر في اللغة، ولكن يقصد به الشأن أو الحال، لذلك الأمر هنا إذا أريد به الشأن أو الحال يجمع على أمور، أما الأول يجمع على أوامر، يبقى هنا ليس المقصود بالأمر أو الأمور التي هي طلب الفعل أو على وجه الاستعلاء، ولكن يقصد بأن الأمور يقصد بها الشأن والحالة كما قال المصنف هنا أيضا، أي الشؤون مرتبطة، يعني إذن الأمر بمعنى الحادثة أو الشأن أو الحال. وهنا الأمر أو الشأن أو الحال الأمور على تكثير هنا جمع يعني على الكثرة، فكأن كل الأمور التي كما سنبين من تصدر من المكلف لها مقصد أو لابد لها من نية كما سيأتي في تكملة الآية، فالأمور كلها لابد لها من نية سواء كانت أقوال أو أفعال تصدر عن المكلف لابد لها من نية، والأمر هنا أو الأوامر جامعة لكل أفعال المكلفين سواء أقوال أو أفعال. وجاءت كلمة الأمر تبين الجمع هذا من الكتاب كما قال الله عز وجل إلى الله تصير الأمور، الأمور كلها إلى الله عز وجل من عند الله، أقوال وأفعال وكل شيء يكون لله عز وجل، وأيضا لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فالأمر كله يرجع لله عز وجل أي كل الأمر. وأيضا يقولون على كما جاء في قوله تعالى يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، فهذا يبين أيضا بأن يقصد بالأمر هنا كل شيء الأقوال والأفعال التي تصدر من العباد، كما جاء في قوله أيضا وما أمر فرعون برشيد، فكل ما يصدر عن فرعون من قول أو فعل ليس برشيد. فإذا الأمور هنا هذه جمع أمر جمع أمور يقصد بها الشأن والحال، أي شأن المكلف وحال المكلف، فما يكون من شأنه ومن حاله من أقوال يفعلها، من أقوال يقولها أو أفعال يفعلها، هذا هو المقصود عندما يقول الأمور بمقاصدها. يبقى هنا الشؤون والأحوال بمقاصدها، سواء الشؤون هذه قول اللسان، عمل قلوب، عمل جوارح، هذه كلها من شأن من الأمر الذي ينطبق عليه هذه المسألة. بمقاصدها أي جمع مقصد، والقصد وإتيان الشيء، تقصد الشيء أو القصد وإتيان الشيء. وممكن تقول قصدته، قصدت إليه، قصدته، قصدت له، كل هذا بمعنى إتيان الشيء، سواء جاء متعدي بنفسي أو متعدي باللام أو متعدي بإله، كل هذا بمعنى القصد ويعني والتوجه. والقصد أيضا يأتي بمعنى استقامة الطريق، فالقصد والإرادة والتوجه والأمن وأنك تأم الشيء، كل هذا بمعنى واحد هو اللي هو إتيان الشيء. وأيضا يأتي هنا القصد بمعنى النية، نبين الآن عندما قال النبي إنما الأعمال بالنيات فقالوا الأمور بمقاصدها، فكأن القصد أيضا هو يأتي، وهذا هو المقصود معنا الآن أو المطلوب، بأن القصد يكون بمعنى النية. فإذا الأمر يكون بمعنى الشأن أو الحال، والمقصد هنا يكون بمعنى النية. ثم نتكلم عن النية، ما معنى النية؟ النية يعني لها تعريفات كثيرة، مثلا القرافي يقول النية قصد الإنسان بقلبه ما يفعله، النووي قال عزم القلب على أن يفعل شيء، وعند الأحناف في كتاب تنوير الأبصار عند صاحب كتاب تنوير الأبصار قال وعقد القلب على عقد القلب على فعل شيء أو على عمل شيء. تنوير الأبصار الشرنبلالي صح؟ اسمه كده، هو قال عقد القلب على فعل شيء. فالمهم أن النية هي عزم القلب، عقد القلب، إرادة القلب على فعل شيء، فعل هذا قول أو فعل، هذا يعني استحضار صورة العمل في القول في القلب على أن تفعل هذا الشيء، هذه معنى النية. وعادة يعني التعريف أنك تعرف شيء، إما أنك تعرفه بالحد أو تعرفه بالرسم أو تعرفه بالمرادف، يعني التعريف عموما عند بقى اللغة، فتعرفه بالحد يعني أنك تحد له مواصفات، عندما تقول مثلا الغراب الطائر الأسود، فأنت هذا تعريف بالحد، أنك قلت الغراب الطائر هذا اسم جنس اللي هو الطائر، وجعلت الأسود هذه من اللوازم، هذا تعريف بالحد. أما التعريف مثلا بالرسم فأنت تقول مثلا الطاولة، ما تعريف الطاولة؟ تقول خشب ومسامير وأرجل، هذا تعريف بأنك رسمتها، كأنك تقول أعطيت مواصفات. والتعريف بالمرادف أو بالمرادف قال عندما تسأل عن الليث، ما هو الليث؟ تقول هو الأسد، فأنت عرفت الليث بالأسد، أتيت بصفة أو بمرادف للليث، هذه كلها تعريف. إذن تعريف الذي معنى أن تعريف النية هو إيش؟ عزم القلب على فعل شيء أو عقد القلب على فعل شيء. طب معنى القاعدة إيش الآن؟ الأمور بمقاصدها، أي أن الشؤون مرتبطة بالنية، شؤون العبد كلها مرتبطة بنية العبد، أي صحة الأعمال، هذا هو الذي معنى صحة الأعمال مرتبطة بالنية، أو صحة الأعمال متوقفة، صحة الأعمال متوقفة على النية. طيب صحة الأعمال، ما هي الأعمال؟ كل ما يزرع المكلف، يبقى المقصود هنا هذه القاعدة بالمكلفين، احنا قلنا القاعدة الفقهية تختص بإيش؟ الحضر الأول والثاني، تختص بأفعال المكلفين، فإذا كل ما يزرع المتكلم المكلف من أقوال أو أفعال مرتبط بالنية، يبقى هذا معنى أن نقول القاعدة أن الأمور المقاصدة أي الشؤون والأحوال مرتبطة بالنية. طب هل المراد في القاعدة ذات الفعل؟ يعني لما أقول الفعل إيش المكلف؟ صلى، صام، حج، اعتبر، إيش المقصود؟ نقول هل الأمور بمقاصدها يعني الصلاة، يعني هل المقصود ذات الفعل نفسه؟ إيش المقصود؟ عمل القلب. يعني ذات الفعل نفسه، يعني المقصود الصلاة نفسه الفعل؟ لا بالسلام. إيش المقصود؟ عكس عكس ما عكس نيه عمل القلب. عمل القلب يعني إيش؟ عمل ما له عمل القلب يعني إيش؟ النية. يعني أنا أنت فهمت السؤال، عندما نقول الأمور بمقاصدها أو أحوال الناس حسب النية، الأفعال حسب النية. فإيش المقصود يعني؟ هل الفعل الذي فعلته صليت؟ يعني القاعدة الآن كيف نطبقها؟ لو كانت النية صالحة يبقى العمل مقبول. أنا مش هتأت بها، لابد أن أبينها. هو المقصود هنا ليس ذات الفعل، أنك لو قلت إيش يعني الصلاة بنياتها، طب الصلاة موجودة، إيش اللي أنت جبته؟ الصوم بنياته، طب ما هو يعني ايش اللي اضافته القاعده؟ لو قلت ذات الفعل المقصود يبقى ايش؟ ما هو الان انا صليت، الصلاه موجوده، الصلاه بنياتها، طب جيد، الصيام بنياته، يبقى المقصود ليس ذات الفعل، المقصود حكم ذات الفعل. يعني في اضمار، يعني كان ايش؟ حكم الامور بمقاصدها، حكم الامور بنياتها. يعني يبقى انا لا انظر الى ذات الفعل، انا لا يهمني ذات الفعل، انا يهمني حكم هذا الفعل. يبقى في اضمار هنا، او يعني في حكم الامور بمقاصدها. يبقى حكم الصلاه بالنيه، حكم الصيام حسب النيه. يبقى انا ابحث هنا عن الحكم ولا ابحث عن ذات الفعل، لان ذات الفعل هو موجود، هو ايش؟ موجود. طيب يبقى هنا المقصود هنا حكم ذات الفعل، أو حكم الفعل نفسه هو الموجود. هل هذا الفعل صحيح أم غير صحيح؟ هذا الفعل واجب أم مستحب؟ أم محرم أم مكروه أم مباح؟ هذا الفعل سيترتب عليه الثواب أم يترتب عليه العقاب؟ فهنا أبحث أنا عن هذا، عن هذا، عن حكم هذا الفعل، هل سيؤدي إلى الأحكام الخمسة التي تكلمنا عنها أم يكون ماذا؟ القصد كما قال ابن القيم معتبر في كل افعال ودي طبعا هو حامل اللواء هذا ابن القيم وقبله ابن تيميه في مساله انه ينظرون دائما الى القصد في افعال المكلفين، ويقولون بان كل افعال المكلفين لابد ينظر الى القصد، بل ان كل احكام الشريعه لها قصد لا مقاصد. وهذه يؤتاها كما يقال من يفتح الله عز وجل له، يعني هم يجعلون لكل الشريعه لها مقاصد في احكامها كلها، فمن وصل هذا المقصد استطاع ان يعلم سر الشريعة ومقصد الشارع سبحانه وتعالى. ذلك هو يقول كان اعتبار القصد بترتيب الأحكام، يعني حسب القصد والنية يترتب الحكم، فقد يكون النية هذه تؤدي لحكم وجوب، أو هذا إلى حكم مستحب، أو هذا إلى حكم مكروه، أو هذا إلى حكم محرم. طب ما الدليل على هذا الكلام؟ ما الدليل على أن القصد يترتب عليه الحكم؟ الدليل أكثر من مثال، منه قول الله عز وجل في مسألة الرجوع بعد الطلاق، عندما قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا في ذلك إصلاحا، إن أرادوا في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أنا آسف، إن أرادوا إصلاحا. طيب إن أرادوا إصلاحا، إذن الزوج إذا قصد في رجوع الزوجة الإصلاح فله ذلك، جيد. ثم جاءت في قول الله عز وجل ولا تمسكهن درارا لتعتدوا، قالوا إيش أهل العلم؟ قالوا يبقى هنا يرجع، إذا قصد بإرجاعها الإصلاح فله ذلك، وإذا قصد بإرجاعها الضرار وأن يعضلها فليس له ذلك. مع أن ذات إرجاع وهذا إرجاع، ما الذي فرق؟ النية، لأنك لا تعلم مقصده، هو يترجع عنه للزوج. إذا كبين في الأول إن أراد الإصلاح فهذا له حق، ولكن ولا تعضلهن ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، فليس لك أن تمسكها ضرارا. الذي يفصل بين هذا الحكم وهذا الحكم هنا أجازه الشارع أن يعني يردها إن أراد الإصلاح، ومنعه من الرد إن أراد أو طالق إن أراد الإمساك أو حتى يضرها. الذي يفرق بين هذا وتلك هو القصد والنية، مع أن الآية ولا نستطيع أن نفرقها إلا بقصد الزوج ونيته. هنا بقى طبعا وهذا دليل، طبعا هو هنا دليل على أن الله عز وجل أباح له ومنعه، أباح له في حالة ومنعه. الحالة هذه كيف نعرفها؟ من لا ترجع إلا للنية، فجعل الحكم هنا مرتبط بالنية بالقصد. هنا أباح وهنا منع، هنا أباح له أن يردها وهنا منعه أن يردها إذا أراد الضرر. فالحكم هنا ترتب على إيش؟ على النية، النية التي فصلت في هذه المسألة، لأن هذه الحكم هنا مرتب على شيء يرجع للزوج، لا أحد يعلمه إلا الزوج. فهو يقول كأنه يقول للزوج إن أردت الرجوع حقا للإصلاح لك ذلك، أما أن بيّت في نيتك أنك ترجعها لتضرها فليس لك ذلك. فهذه كلها رتب الحكم هنا، الشاهد في هذا أو أنه رتب الحكم على النية. فكأن كل الأحكام أو أحكام الأفعال المكلفين لابد أن ترجع إلى النية. كذلك مثلا من أراد أن يصوم مثلا أو من أراد أن يمتنع عن الصوم، أن يمتنع عن الأكل والشرب، خلينا نمتنع عن الأكل والشرب، لأنه في صور خمسة للأسف أو صور أربعة. الامتناع عن الأكل والشرب إن كان واجبا كأن يصوم صوم رمضان، فامتنع عن الأكل والشرب من الفجر إلى غروب الشمس، فإذا كان في رمضان فهذا حكمه إيش؟ وجوب، صحيح؟ يبقى هنا امتنع عن الأكل والشرب ولكن النية امتثالا لرمضان فأصبح واجبا. طيب امتنع عن الأكل والشرب من طلوع الفجر أيضا إلى المغرب، ولكن لأن الطبيب قال له أن حلك في هذا المرض الذي عندك أنك أنت تمتنع عن الأكل والشرب، هذا دواء لك، فقال إذن الطبيب طلب مني هذا فأنا أصوم وهنيتي هذه أننا العلاج. نقول هذا صوم مستحب. لماذا مستحب أيضا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله، فإذا كان هذا دواء فهو مستحب أن يفعله. طيب رجل آخر امتنع عن الأكل والشرب من قيام من الفجر إلى المغرب، قال أنا اليوم وزني زائد بقالي أسبوع بأكل في حلويات وبأكل في أشياء والدنيا ضربت معي صاحبنا الآن، فإيش أنا سأمتنع عن الأكل والشرب مش أنت؟ طيب طب فأي شيء نشويات؟ طيب فأنا قال إيش أنا سأمتنع عن الأكل والشرب من الفجر إلى المغرب حتى أقلل وزني، هذا مباح. نقول له مباح، هو ليس مستحبا وليس واجبا ولكن الحكم الثالث مباح. طيب والرابع الله عز وجل، وهذا الله المستعان، يعني نسأل الله عز وجل أن يرد هؤلاء الذين يفعلون ذلك إلى الصواب وأن لا يستمرون في ذلك، والذي يبتلون بأمر معين أو يعني يكونون في بلاء شديد ومحنة نسأل الله أن يفرج عنهم، ولكن يقول أنا سأضرب عن الطعام فيضرب عن الطعام كما يحدث في كثير من المسجونين وغيرهم، أو يعني من الذين يعني في سواء بحق أو بظلم، يعني أنا نتكلم الآن، فقال أنا سأضرب عن الطعام ويضرب عن الطعام، لا يأكل ولا يشرب أياما وساعات طويلة. نقول هذا لا شك أن وقع فيه فيما نهى الله عز وجل عنه، لأن هذا يعني هو يعني هذا حكم محرم، لا أقول محرم، لأنه الآن هذا الفعل الذي يفعله سيضر بصحته، سيضر بنفسه، وقد يؤدي إلى التهلكة، ومنهم من يموت بسبب هذا، ومنهم من توقفت يعني أعضاء في جسمه عن العمل بسبب يعني إضراب عن الأكل وسئلة بعد الدرس في آخر الدرس اكتبها. فهذا الفعل مع أنه هو أيضا توقف عن الأكل والشرب ولكن هذا الفعل محرم. ما الذي جعل هذه الأقوال الأربعة الأحكام الأربعة مش الأقوال الأحكام، النية، النية التي فرقت بين هذه الأحكام الأربعة. إذن الفعل واحد والاختلاف في الأحكام يرجع إلى الاختلاف في النية. طب هذا حتى هذا لا يجيز، هذا في تسقط على القدر، هذا تقصد التحريم، تحريم من أكثر من شيء. أولا هذا فيه دلالة على أنه متسخط على ما أصابه من القدر، يكون حقا لمجرد إضراب عن الطعام والشرب فقط، لا طبعا الان هو يعني انت الان لما تتوقف عن الاكل والشرب ايام وشهور واسابيع وايش نيتك؟ تقول انا الان مضرب بسبب الظلم الذي وقع علي. طب الظلم هذا وقع عليك من الله عز وجل، يعني لا الله عز وجل جعل هذا ابتلاء، ليس هو وما ربك بظلام من العبيد، استغفر الله، ما اقصد ان الله هو الذي ظلم، ربك اقصد انه وقع بقدر من الله عز وجل. نعم جيد، هذا ابتلاء من الله عز وجل، فالاصل في انه عندما يصيبك هذا ايش؟ انك تصبر بانك انك انت ترجع حتى وان كنت مظلوما، ولك اساليب اخرى في دفع الظلم، الدعاء، الاستغفار، لكن ليس الإضراب عن الطعام من الأسباب الشرعية التي جعلها الله عز وجل لرد هذا الأمر، بل أن هذا الأمر محقق بأنه سيصيبك بأضرار. وسيؤدي الى تلف. وهذا ايش؟ يقع في التهلكه. ان المرء سيقع في التهلكه، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فالان انا فهذا له ضرر عليك، بل قد تموت. طب اذا مت الان سيدخل في انتحار. اذا الان هذا الكلام خطير جدا، لان هذا اصلا هذا اقدح في الايمان، وكما انه يؤدي الى يعني مفاسد في الجسم حتى لو راجع بعد ذلك قد يكون. وهذا ليس من الاسباب الشرعيه التي جعلها الله عز وجل لان تدفع بها هذا الضر او البلاء الذي يصيبك حتى لو كنت مظلوما يعني. طيب، فهذا الفعل هذا الذي تكلمنا عنه يتغير حسب، او الحكم هذا حسب النية. ايضا العلم الشرعي الذي يطلب العلم الشرعي، هذا ايضا معنى قلنا امر دنيوي ناخذ في امر كم 35 طب لا انتظر. طيب ناخذ ومن ايضا طلب العلم الشرعي. فمن طلب العلم الشرعي بنية انه يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن الاخرين ويكون هذا لله، فهذه يعني اولا تصير عليه سنة، ثم تكون فرض كفاية، وممكن يبقى فرض عين بعد اذا استمر في هذا الطريق والامة تحتاج. فهو بعض العلم يقولون من دخل في باب الطلب العلم انقلب عليه من فرض كفائي الى فرض عين، لانه اصبح الان يعني هو في حقه فرض عين، انه كثير من الناس لا يدخلون في هذا الباب. ويجب للأمة أن يكون عندها علماء وطلبة علم حتى يعني ينشرون العلم ويعلمون الناس أمور دينهم. فهذه دينية، ولكن إن طلب العلم ليقال له عالم كما جاء في الحديث، فهذه يصبح الآن وقع في محظور، أو طلب العلم حبا بأن يقتاد بهذا العلم كأن يعني يعطي يقرب مقابل أموال كما يقرأ القرآن ويسترزق بالقرآن. هو الآن بعضهم يحيي ليلة في رمضان، والله أنا أعلم هذا الكلام، منه أتي به في 10 أيام في 10 ليالي في رمضان وأخذ ما يقارب المليون ليحيي 10 ليالي في قيام رمضان. أشوف المليون دولت لو وزعوا على كم 100 طالب علم يكفلوا به ممكن ديش. حتى وقت الناس يعني يقفون خلفه، وللأسف أخته من الأخوات اللي يعني خيرة يعني عندها مسجد وتصرف عليه، وعلى اخطأت اتت به. وانا سمعت في روايه اخرى ان مش 1.2 مليون كمان، يعني مش عايز اعدل ان انا اموت من هذه الارقام اللي بتحدث. فهي يعني هذا ليش؟ عشان يعني تجعل اهالي رواد المسجد يعني من باب يعني تكرمهم بهذا الرجل، فاي اكرام هذا؟ المهم ان هذا الذي يعني يتعلم هذا يعني هو يعني هل من المتوقع ان واحد يحيي ايام لياخذ هذا المبلغ بالقران؟ هذا يعني استرزاق بالقران، هذا ما يعني. فالمهم هذه النية هنا التي تفرق بين من يطلب العلم طلبا للثواب من الله عز وجل، ومن يطلب العلم حبا للسمعة أو للشهرة، أو من يطلبها حتى ليس سمعة للمال الاسترزاق. كل هذه نوايا يختلف فيها الحكم، ففيها حسب هذه النية. فإذا يتبين من هذه الأمثلة بأن حكم العمل مرتبط بالنية، وأن الشؤون والحالات التي والأفعال التي يقوم بها المرء من عبادات ومن أقوال وأفعال ترجع حكمها إلى نية هذا المرء. طب ما هو تأصيل هذه القاعدة؟ سنبين من أي قاعدة، نتكلم عن شرح المفردات ثم نبين أصل هذه القاعدة. كما جاء المصنف ذكر في أول ما قرأنا أن تأصيل هذه القاعدة هو رجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ويمكن يضاف إلى هذه الأدلة أدلة أخرى من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فجعل العبادة لابد لها من إخلاص، والإخلاص لا يكون إلا بالنية والقلب. فكان أيضا إن كان لديه في العبادات، ولكن هو في كل يعني المقصود يعبده في كل ما كان لله عز وجل لابد له من الإخلاص، أي لابد له من النية عموم الأعمال، يعني لابد له من النية والإخلاص ولا يختص بشيء. أيضا قول الله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، فكيف المفسد من المصلح؟ هذه أيضا ترجع لنية المرء نفسه، هو يريد الإفساد أم يريد الإصلاح. وهذا دليل على اعتبار القصد والنوايا في الأعمال. أيضا حديث أبو هريرة رضي الله عنه، طبعا حديث ذكرناه والعمدة حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث أبو هريرة يبعث الناس على نياتهم، فالناس يبعثون ويجازون على قدر النوايا التي هم كان عليها. أيضا حديث سعد بن أبي وقاص يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فيه أو في فم امرأتك. فبين بأن حديثنا الشاهد فيه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل، تبتغي أي تريد، يبقى نيتك في النفقة، لأن كما قلنا حتى النفقة هذه تختلف، إذا عنده نفقة قد يدفعها ويقصد بها الزكاة يبقى الواجب، يقصد بها صدقة مطلقة ويقصد بها نذر كان عليه أيضا عليه، فهنا بحسب النية يقصد بها هبة، يعني هبة لا تعود، كان يقول أعطيتك هذه أو يقصد بها شيء آخر، فكل هذه تختلف حسب أو تكون عارية، يعطيه شيء على أنها عارية، هنا يرجع للنية تختلف فيها هذه الحكم فيها. هذا يعني الجزء الذي اختصنا بعض الأشياء نبينها. هناك فرق قال وسائر القرب بمعنى توقف حصول الثواب على قصد القرب، فرق بين القربة والعبادة، بعض أهل العلم فرق بين العبادة والقربة، قال القربة أعم من العبادة، ويقصد بالعبادة ما كان لها هيئة مخصوصة، يعني لها قول مخصوص، لها مثلا زمن مخصوص، لها مكان مخصوص، يعني مثلا صلاة الظهر عبادة لها عدد مخصوص ووقت مخصوص، لكن مثلا تصلي نفل مطلق قالوا هذه قربة، أو مثلا رجل تصدق صدقة مطلقة هذه قربة، ليش يعني أو بلاش لا الصلاة هذه عبادة أيضا، يعني ليه هيئة، أنا أقصد القربة هنا الذكر المطلق، هذه قربة ليس له وقت محدد، ليس له هيئة محددة، ليس له مكان محدد، فيكون الذكر هذا مطلق من الأشياء المطلقة. فالعبادة تخالف القربة في ذلك، القربة ولا يشترط فيها الوقت المحدد أو الهيئة يعني المحددة أو المكان المحدد. ايضا يعني هو ذكر بعض الاشياء حتى نكون، قال هو لما ذكر الشافعي بان القاعده تدخل في 70 بابا بعضهم اعترض على الشافعي قال ان هذا من مبالغه، فاراد السيوطي ان يبين ان هذا ليس من مبالغه بل هي تدخل في كل الابواب التي قراناها معكم الان، يعني اللي هو بينها. ثم قال ومسح الخف في مساله الجرموق وازاله النجاسه على راي، يعني يقصد بان المذهب فيه وجهان، بعضهم ازاله النجاسه تحتاج لنيه، والبعض ان ازاله النجاسه لا تحتاج الى نيه، لذلك هو قال على رأي في هذه. هما ثم قال فإن أراد الثواب الكامل فلا بأس إلا فهو ضعيف بناء على رجحه الشيخ زكريا الأنصاري، ويقصد زكريا الأنصاري يعني أراد كما سيبين بأن النية تميز كما سيأتي معنا، تميز القرب أو العبادات بعضها عن بعض، وقد يحتاج يعني النية يحتاج إليها أو مقصود النية كما سيأتي، إما التمييز بين العبادات أو بين رتبها أو عن العادات أو رتب العبادات، أو يكون النية مقصود بها الثواب، القصد القرب من الله عز وجل. فهذه لذلك قال فإن وسائل القرب بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب، يعني النية أيضا كما يرجع عليها لصحة الحكم أو لصحة العبادة يرجع عليها بقصد هل فيها ثواب أم لا، إذا لم يكن انتوى في هذا العمل النية فقد لا يأخذ ثواب عليها، أما إذا انتوى نية فقد يأخذ الثواب عليه، يعني بجانب أن العمل لابد النية لابد لها لصحة العمل، أيضا النية لابد لها للثواب، حتى أن عند الشافعي عند الأحناف قاعدة أيضا مهمة، وهي عندنا فرع لا ثواب إلا بنية، يعني لا قاعدة لا ثواب إلا بنية، يعني لا يتوقف حصول الثواب على النية، من عمل عملا ولم ينتوي به قد لا يثاب عليه أو لا يثاب عليه وإلا ويثاب عليه على قدر النية. نعم، والآن نتوقف عند هذا وسيدخل في مسألة مقصود النية يبتدي يتكلم، نكتفي بذلك. طيب نكتفي بهذا القول، أقول قولي هذا، استغفر الله سبحانه وتعالى.